ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي الكريم، حيا الله الأخوة أجمعين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالضيوف الأكارم، حيا الله الأخوة والأخوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح 100 المعاني والبيان في البلاغة. سائر المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يهدينا ويسددها. قال ابن الشحن رحمه الله: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. ذكرنا بارك الله فيكم أن علم البلاغة هذا العلم له 3 فنون أو علوم أساسية أو رئيسة. هذه العلوم هي علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. والمؤلف الناظم بدأ بعلم المعاني، بدأ بعلم المعاني. قد يسأل سائل: ما الذي دعا هؤلاء الناس وهؤلاء العلماء إلى تقسيم علم البلاغة إلى 3 أقسام؟ فالجواب عن ذلك أننا قد سبق أن عرفنا أن علم البلاغة هو ماذا؟ ما تعريف علم البلاغة؟ ما هو تعريف علم البلاغة؟ قلنا إن علم البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، أن يطابق الكلام مقتضى الحال مع كون الكلام فصيحا. إذن نحن نحتاج في دراسة البلاغة إلى أي شيء؟ نحتاج إلى معرفة كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وتمييز الكلام الفصيح من غيره، وتمييز الكلام الفصيح من غيره. وإذا أردنا أن نفصل في هذا الأمر، فإن دارس علم البلاغة يحتاج إلى إدراك ومعرفة أمور. معنا يا أخواننا؟ الذي يدرس علم البلاغة يحتاج إلى عدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ يحتاج إلى معرفة ما يخل بالفصاحة، يحتاج إلى أن يعرف ما يخل بالفصاحة. ما الذي يخل بالفصاحة؟ الأشياء التي ذكرناها التي حتى يكون الكلام فصيحا ينبغي أن يخلو منها. ينبغي أن يعرف التنافر. كيف يعرف التنافر؟ قلنا الكلمات التي فيها ثقل على أثناء النطق هذه أحيانا تكون هناك حروف متنافرة حال النطق بها، وكذلك مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم، التنافر بين الحروف مثل الخرخر أو مستشذرات. كيف يعرف أن هذه الكلمة حروفها متنافرة؟ بالذوق السليم، بالذوق السليم. إذن دارس البلاغة ينبغي أن يعرف مثل هذا الأمر. نعم، كيف يحصل له معرفته؟ بالحس والذوق السليم. الذي ينتج هذا الحزب الذوق السليم عن كثرة النظر في كلام العرب شعره ونثره، أن يعرف أيضا غرابة الكلمة، يدرك أن هذه الكلمة غريبة، وهذا يحصل بدراسة علم يسمى علم متن اللغة، وكذلك يعرف مخالفة الكلمة للقياس الصرفي، وهذا بتعلم أي علم؟ عليكم السلام ورحمة الله. يحصل بتعلم أي علم أيها الفضلاء؟ بتعلم علم الصرف. أحسنتم أحسنتم، إذا تعلم علم الصرف، علم الصرف عرف أن كلمة الأجلل مثلا أو كلمة مودة مخالفة للقياس الصرفي، فالأجلل كان ينبغي أن تكون على القياس الصرفي الأجل، ومودة أن تكون مودة. نعم، كذلك ينبغي له أن يعرف ضعف التأليف والتعقيد اللفظي عن طريق دراسة علم النحو. يعني كيف عرفنا أن قول القائل ضرب غلامه إلى آخره، ضرب غلامه زيد مثلا، يعني ضرب غلام زيد زيدا، كيف عرفنا أن هذه العبارة فيها ضعف تأليف؟ عن طريق دراسة النحو. والتعقيد المعنوي يعرف عن طريق دراسة علم البيان. التعقيد في المعنى يمكن أن نعرف وندرك هذا التعقيد بدراسة علم البيان. وكذلك أن نعرف أحوال اللفظ العربي التي يطابق الكلام بها مقتضى الحال. إذن هذه أمور ينبغي لدارس البلاغة أن يدركها. إذن هناك علوم أخرى من علوم العربية يحتاج إليها دارس البلاغة مع تنميته للذوق عنده، ينمي الذوق عنده. طيب، إذا قلنا أحوال اللفظ العربي وكيفية مطابقتها لمكتب الحال، كيف نعرفه؟ أحوال اللفظ العربي وكيف أنها تطابق مكتب الحال. قلنا مكتب الحال نفس المقام الذي هو فيه، هناك مقام احتاج إلى أن نتكلم فيه مطنبا مسهبا، ومقام آخر لا، سأتكلم فيه مقتضبا مختصرا. هذا يعرف بدراسة علم المعاني. كيف يمكن لدارس البلاغة أن يعرف أحوال اللفظ العربي وكيف يطابق مقتضى الحال؟ عن طريق دراسة علم المعاني. وأما التعقيد المعنوي فيعرف بدراسة علم البيان. إذن عن طريق علم المعاني نعرف كيف يطابق الكلام مقتضى الحال، بدراسة علم البيان نسلا من التعقيد المعنى. وأما علم البديع فنتعرف به على كيفية تحسين الكلام، على أدوات تحسين الكلام الذي يتكلم به البليغ. كيف نستطيع أن نفهم العلاقة بين علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع؟ علم المعاني يشبه علم الخياطة. علم المعاني يشبه علم الخياطة. الخياط يأخذ مقاسات معينة ثم يستخدم الأقمشة التي عنده والأدوات بحسب ما يعرفه في علم الخياطة حتى يكون هذا الثوب أو القميص مناسبا تماما لذلك الشخص الذي سيلبسه. علم المعاني يشبه هذا الأمر، يشبه هذا الفعل. الذي يراعي علم المعاني ينظر إلى الحال، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى المكان وإلى الزمان وإلى المخاطب وإلى أمور أخرى، ينظر إلى المقام، إلى الحال، إلى الحال، ثم يستخدم ما عنده من ألفاظ وتراكيب بحسب قواعد علم المعاني. لماذا؟ حتى يكون الكلام الذي يقوله مناسبا لتلك الحال التي سيتكلم فيها. فهمنا هذا؟ الخياط أخذ المقاسات، استخدم الأقمشة والأدوات التي عنده حسب قواعد معينة حتى يكون الثوب مناسبا لي لمن الذي سيلبس. الذي يستخدم علم المعاني ينظر للحال الذي سيتكلم فيه، ينظر إلى المكان، إلى الزمان، الشخص المخاطب من هو إلى آخره، فيستخدم ما عنده من ألفاظ ومن تراكيب بحسب قواعد معينة ليكون الكلام مناسبا لتلك الحال. المتكلم البليغ كلمة معينة هي الأهم في كلامه كله، ويريد أن ترسخ هذه الكلمة في نفس السامع، فيستخدم أسلوب التكرير، يستخدم أسلوب التكرير. منتبهون؟ منتبهون؟ طيب، مثاله، مثال استخدام أسلوب التكرير لكلمة معينة، الخنساء رضي الله عنها عندما كانت ترثي أخاها صخرا قالت: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. لاحظوا، ألا تبكيان، ألا تبكيان، ألا تبكيان، مرة أخرى: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. فالمقام مقام رثاء، وتريد أن تبين العتاب لهاتين العينين: ألا تبكيان، ألا تبكيان، ألا تبكيان، لأن هذه الكلمة مهمة في هذا المقام وفي هذا السياق. هذا واضح؟ قد يكون أحدنا مشغولا بقراءة، قراءة كتاب، أو بإصلاح شيء في سيارته متعطل مثلا، فيأتيك شخص بليد الطبع ليكلمك بكلام لا فائدة من ورائه، فيلاحظ ذلك البريد أنك غير متجاوب معه، فيقول لك: هل أنت مشغول؟ طيب، في هذه الحال ستذكر له أنك مشغول، لكن ستزيد شيئا آخر لتبدي لهذا البريد أن سؤاله مثلا في غير محله. طيب، وقد تطيل في الكلام، وقد تطنب، وقد تذكر شيئا لتبين له هذا المعنى، فتقول له: أنا مشغول، أو ألا تراني مشغولا، مع السلامة مثلا، وقت مثل هذه الكلمة. فهذه الحالة التي تقتضي أن تذكر له الأمر المعروف بصراحة، ثم تذكر له شيئا لتبين له أكثر أو تركبها المواضيع. أيضا من الأساليب البلاغية الفريدة أسلوب التقديم. لو أن معلما أراد الطلاب منه، التلامذة، أن يعرفوا من الطالب الذي حصل على أعلى الدرجات في الاختبار، فيقدم في كلامه ما يشوقهم، فيقول: الذي حصل على الدرجة على في الاختبار وسيكرمه. ماذا بدأ؟ بدأ بتقديمة أو تقديم كلام يشوق قبل أن يذكر اسم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما أمام أصحابه وقال كلاما في بدء الأمر أو في بداءة الأمر. ما هو هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن نحو وضوء هذا والفضيلة أن يغفر له ما تقدم من ذنبه أي شيء سيدعوني إلى أن أنظر في هذا الفعل وكيف هو هذا الوضوء حتى أفعل مثله، لأنني أريد هذه الفضيلة التي هي المغفرة. إذن المقام هنا مطابق لمقتضى الحال. هذا يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق علم المعاني. لو جاء الإنسان الخائف يريد أن يعرف شيئا وهو متخوف من النتيجة، فقد أبدأ كلامي معه بقولي اطمئن، قد أقول له لا تخف، وقد أريد أن أبدأ بعبارة مخوفة، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، حسب المقام الذي يكون فيه الحديث. طيب علم البيان، الآن علم المعاني شبهناه بالخياطة، بعلم الخياطة. علم البيان يشبه علم الدعاية والإعلان. الآن الذي يأتي يعلن عن سلعة معينة، ماذا يفعل؟ يبرز محاسن هذه السلعة ويظهرها في صورة حسنة، قد يضع هذه الصورة في مكان بارز، وقد يلاحظ في كلامه أو في إعلانه عيوب سلع غيره من الناس الذين ينافسونه، فقد يلمح وقد يصرح بعيوب السلع الأخرى حتى يبرز أن سلعته هي الأفضل. الذي يراعي علم البيان حال الكلام ينظر إلى محاسن الشيء الذي يرغب فيه وعيوب الشيء الذي ينفر عنه، وما الذي يحبه المخاطب وما الذي يكرهه المخاطب. ينظر في هذه الأمور، المحاسن والعيوب، المحبوبات والمكروهات، ينظر فيها ثم ينبه السامع على حسن الحسن وقبح القبيح، ويحببه في أمر ويبغضه في أمر آخر بواسطة ما يعرفه من قواعد تتعلق بهذا الفن أو بهذا العلم. القواعد التي تتعلق بعلم البيان: قواعد التشبيه، قواعد المجاز، قواعد الكناية. مثلا لو أردت أن أبرز شجاعة عمرو، أن أبرز أن عمرا شجاع، فقلت عمرا أسد، ما قلت كالأسد، قلت عمرا أسد. العبارة هنا عبارة قوية وبليغة. لماذا؟ لأن حذف أداة التشبيه من وسائل البلاغة المعروفة في هذا العلم. وقد يكون أمامي متكبر وأريد أن أذكره بأن أصله كذا وكذا، فأقول له يا نطفة لا تتكبر، يا نطفة لا تتكبر. فهنا أسلوب مجاز، هذا المجاز استخدمته حتى ماذا؟ حتى أنبهه إلى هذا المعنى، أصلك كذا. إذن أنا نظرت هنا إلى ماذا؟ إلى عيوب المتكبر وإلى مكروهات المخاطب المتكبر، فتكلمت بمثل هذا الكلام. وقد أستخدم أسلوب الكناية إذا كان الكلام المصرح به، إذا صرح به بشكل مباشر كان يخدش الحياء عند السامعين، فأذكر أسلوب الكناية لا أصرح. أما علم البديع فإنه يشبه التطريز والتزيين للثوب بعد إتمامه. الخياط بعد أن يتم الثوب يضيف خيوطا، يضيف ألوانا، يضيف نقوشا، فالذي يراعي علم البديع يضيف إلى كلامه بعض المحسنات البديعية، مثل ماذا؟ مثل السجع، مثل السجع. يعني إذا مثلا بدل أن أقول إذا أنعمت على إنسان صرت أميرا عليه، وإذا استغنيت عنه لم تفتقر إليه، وإذا احتجت لإنسان أثرك، فيمكن أن أقول أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. عبارة مذكورة لكنها عبارة فيها لذة أثناء السماع، فيها سجع، فيها محسن بديعي. هذا علم البديع. إذن عرفنا الآن أن العلوم الثلاثة لكل منها باب تختص به، وكيف يمكننا أن ننظر في هذه العلوم الثلاثة بهذه الأمثلة التي تقرب المعاني. علم المعاني يشبه ما يصنعه ذلك الخياط، وعلم البيان باستخدام أساليب التشبيه والمجاز والكناية نحو ذلك. وشبهنا هذا العلم بأي شيء؟ بعلم الدعاية والإعلان، إبراز المحاسن وملاحظة العيوب. وأما علم البديع فمشبه بالتطريز والتزيين الذي يكون بعد تمام الكلام، يحصل التزيين والتطريز والزخرفة ونحو ذلك. لاحظوا مثلا في الآية الكريمة في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هنا سورة الكلام قبل أم، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أم الكلام قبل أم صورته مختلفة عن الكلام بعد أم. في ما قبل أم وأنا لا ندري أشر أريد، نبني بالمجهول، نبني بما لم يسمى فاعله. أما الثانية أم أراد بهم ربهم، ذكر الفاعل، نبني يعني الفعل مبني للمعلوم. طب لماذا تغيرت صورة الكلام؟ لمطابقة مقتضى الحال. هذا علم المعاني. هذا علم المعاني. فعبارة عندما ذكر الشر ما أراد أن ينسبه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الخير فنسبه إلى الله تعالى. وأن نادر شرا أريد بمن في الأرض، ما ذكر الفاعل، جعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله. وأما الرشد فقال أم أراد بهم ربهم رشدا، نسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى. إلى هنا الكلام واضح يا إخواننا؟ إلى هنا الكلام واضح؟ إذن هذه المقدمة أردنا فيها أن نعرف ما هو علم المعاني، وكيف يكون الترابط بين هذه العلوم الثلاثة من علوم البلاغة. وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال. إذن علم المعاني علم نعرف به أحوال اللفظ العربي، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال يعني التي بها يطابق مقتضى الحال، معرفة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، هذا يسمى علم المعاني. يقول: إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. هنا يريد أن يتكلم على الإسناد، ما يسمى الإسناد. والإسناد أن نضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى. يعني مثلا لو قلنا الله عليم، مبتدأ وخبر. هناك كلمة حكمنا بها وهناك كلمة محكوم عليها. الكلمة المحكوم بها تسمى مسندا، والمحكوم عليها تسمى مسندا إليه. يعني الآن الحكم ما هو عند وقت الله عليم؟ ما الكلمة التي حكمنا بها في الجملة؟ عليم، أليس كذلك؟ المسند كلمة ماذا؟ عليم. والمسند إليه الله جل جلاله. عندما قلنا الله عليم، الكلمة المسندة، المسند الكلمة التي حكمنا بها في الجنة. الله ما الحكم؟ عليم، هذا مسند. وأما لفظ الجلالة فهو المسند إليه. المسند قد يكون واحد خبرا لمبتدأ، المسند قد يكون واحد خبرا لمبتدأ مثل علم الله عليم، الخبر هنا مسند. اثنين فعلا تاما، لو قلت مثلا حضر الوقت، الفعل هنا هو المسند، لأننا حكمنا أن الوقت حضر. الجملة التي حكمت، الكلمة التي حكمت في الجملة هي كلمة حضر. ثلاثة اسم فعل، اسم فعل مثل اسم الفعل ليس فعلا لكنه معناه يكون معنى الفعل، مثل هيهات وآمين وصهم. صهم معناها أسكت، آمين معناها استجب. إذن اسم الفعل أيضا يكون، قد يكون مسندا. وقد يكون مفعولا ثانيا لظن وأخواته، مفعولا ثانيا لظن وأخواته. لو قال فلان ظننت النجاح يسيرا، فهنا كلمة يسيرا المفعول الثاني هي ماذا؟ هي الآن نحن في رقم كم؟ أربعة. طيب خمسة، مبتدأ وصفا مستغنيا عن الخبر بمرفوع، مستغنيا عن الخبر بمرفوع. العبارة قد تكون غير واضحة الآن لكن هي سهلة جدا. لو قلت مثلا أعارف أخوك قدر الإنصاف، عارف هنا مبتدأ، عارف مبتدأ، لكن كلمة عارف هنا اسم ماذا؟ اسم فاعل عارف، فهو مستغن عن الخبر بمرفوع، مستغن عن الخبر بمرفوعه. هذا على سبيل الإجمال ما يتعلق بالمسند. أما المسند إليه فقد يكون فاعلا مثل حضر زيد، زيد هو مسند إليه، أو نائب فاعل تقول ضرب عمرو، فعمرو هنا ماذا؟ مسند إليه. أو مبتدأ له خبر، مبتدأ له خبر، إن الله عليم، لفظ الجلالة هنا مبتدأ له خبر موجود في الجملة، إذن هو ماذا؟ هو مسند إليه. لكن هناك لما قلنا أعارف أخوك قبل الإنصاف خبره استغني عنه، استغني عنه. إذا قلنا مبتدأ له خبر قد يكون اسم كان، قد يكون اسم إن، أن أصلا مبتدأ وخبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهناك في المسند قد يكون خبر كان، قد يكون خبر إن. الآن رقم كم؟ رقم 4. ما في صوت؟ في صوت؟ عليكم السلام ورحمة الله. رقم 4 أن يكون مفعولا أولا لظن وأخواته، أن يكون مفعولا أولا لظن وأخواته. نعم. ويجمع ذلك كله أن نقول المسند الكلمة التي نحكم بها في الجملة، والمسند إليه الكلمة التي نحكم عليها في الجملة. طيب، تمرين هذا اليوم إن شاء الله تعالى سجلوا عندكم. بين المسند والمسند إليه فيما يأتي، بين المسند والمسند إليه فيما يأتي. 1. تمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله. 2. توقوا البرد في أوله، توقوا البرد في أوله. 3. تنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب. تنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب. أربعة، ابدأوا بعلم كتاب الله. ابدأوا بعلم كتاب الله. الآن خمسة، تعلموا العربية. تعلموا العربية فإنها رواج كلامكم. رواج كلامكم. ثم أجيد الخط. ثم أجيد الخط فإنه حلية كتبكم. ثم أجيد الخط فإنه حلية كتبكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من سؤال؟ بارك الله فيكم. وفي هل من سؤال؟ وإليكم بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياك الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.